الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. سورة الزمر. وقال مجاهد: يتقي بوجهه. إمام مجاهد رحمة الله عليه الذي آيات تفسير كوي: أفمن يتقي بوجهه، ایرا سوک چی زان بچ کئی کخ پل مخ باندی دینا کارا عذابنا، ویجر علی وجهه فی الناری، راخ کے بشی دے پا دی مخ باندی پا اور کی، پر مخ بیرا غوزو لی او دا مخ بے پا اور کی راخ کیشی. وهو قوله تعالی، ویدہ پسوئے حامین سجدکل اللہ رب العالمین دا قول لی: افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامة. ایا هغه څوک چې ورغورځو د شي په اور کې هغه غوره دی، یا که هغه کس چې په امن او امان به پر ورځ قیامت راځي؟ نو جواب به دې دی: غیله سوچ، فکر او نظر لپاره ضرورت نشته، کوم چې په امن وي هغه افضل، غوره او بهتر دی. دا هغه چانه چې هغه پوټه په اور کې ورغورځو لشي ته هی عوجن قرانا عربيا غير ذي عوجن. قران دے عربی دے ندے کگلیچ والا، ذیعی وجن معنا کئی لبس التباس والا ندے، التباس گڑبڑ گڑوڑ والے پری کتاب کی نشتا. ورجلا سلما لرجل، کوئی مثل لآلہتهم الباطل والالہ الحق. دا مثال دے دا معبودات باطلو دا پارا او دا الہ الحق دا پارا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. فمثال لراغ مؤمن وموحد كدا غصر فيه رب ده او مهربان ارحم الراحمين ده او دبل كس غن مالكان دي غن اخدايان عبادت كي او اغا مالكان جغرمار دي هر تهم جنگ دي ده زندگي بسنگ اي وداد اغاية ده پاروي مثال ذكر كي تري آيات كي. ويخوفونك بالذين من دونه، یا رئی دی تار را پاغا کسانو چی علاوه دا اللہ ندی، علاوه دا اللہ نسوب دی بالاوثان پا دکانو دی. وی رئی خولنا پا معنا دا اعطینا دی، ثم اذا خولناه نعمتا مننا، یا چی دی انسان لمن نعمت ورکور، خولنا معنا دا اعطینا. الَّذی جاء بالصدقی، دا صدق نمرات قرآن کریم دی، کرات دلی کری پریشاو باندی رشاس شید قرآن. وصدق به، او دا دی تصدیق کرنو دا صدق به نمرات مومن دی چی دا تصدیق کرنو. يجيء يوم القيامة يقول فرز قيامة بغيرا شوي بهذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. الله دا كتاب دا ستارا كده وما في عمل كده. متشاكسون، وي الشكس العسر لا يرضى بالإنساف. شكس أغا دا شكس أغا تختبيتا وبدخوية إنسان لو يكي غفا إنساف بان دي رزاكي جنا. ورجلا سلما ويقال سالما صالحا، سلم او سالم بمعنى صالح او نيك راضي. اشمأزت معنى ده نفرت، واذا ذكر الله وحده اشمأزت، فلتي الله يوازر آيات كريشن اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نفرت في نفرت وتري في زون داغ كسانو في ايمان نساتي. بمفازتهم معنى ده من الفوز ده كاميابي ده وجنه، يعني مفازة مصدر ميولة بمعنى ده فوز. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، الله بنجات ورك متقيان لفكامي بيبان حافين معنا ده اطافوا به مطيفين بحفافيه بجوانبه. حافين اغا ملائكي جدا عرشنا غير شابلي ري، اطافوا به مطيفين دا غير جوانبه واطراف نتاويه، يعني مطيفين بحفافيه بجوانبه دا غير اطراف نتاويه. متشابها ليس من الاشتباه، واذا الاشتباه ماخوذ نري في الالتباس بمعنى باندي رازي، ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق. لا ده مشابهتنا لي عباد لبعض سر التصديق مشابهين. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، الله ده القران الكريم ده في اياتنا رادي كريت ديو بالتصديق كمشابه ويو شانتي اياتنا لي. باب قوله یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے بندگانو زما کسانو چې زیات خپلو نفسونو باندې مزیاتې او اسراف کړي، لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه امید کیږي ما، ان الله یغفر الذنوب جميعا، یقینا الله بخښي ګناهونه ټول، انه هو الغفور الرحیم، یقینا الله بخښونکی مهربان دی. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال يعلى ان سعيد بن جبير اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا واكثروا وزنوا واكثروا فاتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبرنا ان لما عملنا كفاره فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحديث مخي فتفكير بسورة فرقان كم ذكر شو باب قوله وما قدر الله حق قدره ندف جندل ذي الله فحق جندو سرا تعظيم ندكر ذي الله فحق تعظيم سرا یا ير نه کړي دی د الله نه حق يرا ادري ما نه غاني مفسرين کړي. او به قال حدثنا ادم وقال حدثنا شيبان عن منصور عن ابراهيم عن عبيد عن عبد الله قال جاء حبر يا حبر من الاحبار، حبر يا حبر فتحي ده يا فكسري ده فاسنا يهوديان وعالم لويل شي راغله وعالم علماء اليهودنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبي الاسلام راغله متقوس کرو يا محمد دار بی ادبی الفاظ بودینون بیغتو، اے محمد علیہ الصلاة والسلام، انا نجد ان اللہ یجعل السماوات على اسبع والارضین على اسبع، یقیناً اللہ رب العالمین بوگر دی دا اسمانون پیوگت باندی او دا ازمک پیوگت دا کول اسمانون پیوگت باندی کما یلیق بشانی ہی کی دی او دا ازمک پیوگت باندی کی دی والشجر على اسبع او دا اونی تمامی دا دنیا چی سمر دی دا بفبل گتبانی والماء علا اسبعین او دا طولی اوبو پا یو گتبانی والسرا علا اسبعین او دا خاور ازمک دا بفب گتبانی وسائر الخلق علا اسبعین او دا طول مخلوقات پا یو گتبانی فیقول انا الملک بیابا اللہ ویچی زباد شایم بل شک باد شانشتا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت مواجدوه، نبی کریم علیہ السلام خاندلی تردی چی دا جام دا غافن اخکار شویو تصدیقا لقول الحبر، دغه دې خبري تصدیق کړو چې ارشاد وي. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایي وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. وګورته په ګوتو سره الله سره اشاره وکړي چې وخت درلو ویل شو چې صحیح حدیث کراغلی ابن عمر رضی الله عنهما وي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې دې آیات تشریح او وضاحت کولو تفسیر وما قدر الله حق قدره په ګوتو اشاره کوله چې والارض جميعا قبضته يوم القيامه، او منبر نبی اسلام ناس دا الله تعالی چې قذول ګوتی وګدول او راغوندول وي ما خریب دې منبر نبی اسلام راغوردي یا منبر دا چې خوزیدو نراد بعض اهل باطل طریقه ده که پلاس و سرچه تا اشاره ده و که اللہ ده صفه اسماء و صفات ده وضاحت ده فارد ده و ایده ده مشبهه و ده مجتبه و نشو نعوذ بالله ده قول ده بیا کم ده لرسی و صحیح سند بانده ده سنده ده فالشمس فی رابعت النهار لکه پغرمه که چنور سنگ پرتی و ده اللہ ده پیغمبر نه ده آیات تفسیر ده غلی ده ده تفسیر چه تالسو کشعری ما تریدی کی اغا على الرأس والعین قبله و اصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم في الحديث تفسير كاين باغي كوي تشبيه او لدينا تشبيه هذه افلانه او دينه وما قدر الله حق قدره باب قوله والارض جميعا قبضته يوم القيامه لازمك بطولا فموت دا الله كي برز قيامت والسماوات مطويات بيمينه او اسمانون بران غللي شوير الله بخلاف كما يليق بشانه سبحانه وتعالى عما يشركون فاك تدع الله باتدع الله لرا وچت تدع غسنا سلام مشركان ورسلتم شركي. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض راغون دغسی اللہ دا جمکا ویتر السماوات بیمینه اور روبن غاڑی دا اسمانون پخیلات کی ثم یقول انا الملک این ملوک الارض بیا با الله و اذا بادشاہم د زبکی بادشاہان تشول باب قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكيبه والي شي پش پیلای چې نو به خود بشي روب ورځي یا سو چې پاس مانو نو کوا چې پزنه کوي مگر هغه چې د الله خو خشي ثم نفخ فيه اخرى بیا به پکې پدویم ځل وکيبه والي شي فیراه قیام ينظرون مناسبه د ټول به ولاړی ګوري به تماشا وکړي وبه قال حدثني الحسن قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا عبد الرحيم عن زكريا ابن ابي زائدة عن عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اول من يرفع راسه بعد النفخه الاخره يقينا زبا ولا ني اغسوك انت سر برا قرتكي ده اولش في لي نفس ده برا قرتكي فاذا انا بموسى متعلق بالعرش مناسا دیده چه اگرم موسیٰ علیه صلاة و السلام با ده عرش کرا ولاری بعد روایاتو کراغلی ده عرش باغا اوکی با یخفنی ولیوی ولار بی بقوائم العرش فلا ادری اکذالک کانا ام بعد النفخته وی ما لفت نشتا که ده دغشانتی ولار پاسه شوه یا که ده شپیلی نرست ده طور نمخ که ده راپورت شوه او کوئی تور کی چی پدبان نکم بی خودی را غلی ونو داغی پا بدنکی پی اللہ دلتا بی خودی ندر رستی و بهی قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريره رضی اللہ عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین النفختین اربعون تدوار شپیلو فکو فمنکر ویسلوی اختی قالوا يا ابا هريره 40 يوما حاضرام تقول لك يا ابو هريره رضي الله عنه سلويخ رضي قال ابي تغوي انكاركم فتره لنشتا قال 40 سنه ورلويش السلويخ قال ابي قال 40 شهرا ورلويش السلويخ مياشت قال ابي انكاركم دغوا من الله لك غبرنا وريدي لي 40 هذه فتره لفتره نشتا رضي في المرادي قال لي مرادي مياش مراده ويبلى كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه الا عجب ذنبه او زړیږي بروستیږي بر انسان نه د اندام هر یو هیتا هر یو جز الا عجب ذنبه مگر د ملاد تیر غوړوکه غنته اړوکه املاکی نری غنته اړوکه ده چې ګول دی یو کچ عمره دی یو سکی عمروی دغه به بچ پاتې کیږي شیه ورکب الخلق د دینه به دوباره دته نه کیږي اهل علم په دې کې اختلاف دی چې په شپې لای کې بسو په سوپری کوکې والے شي جمهور اهل علم وایي چې دوه پیری کوکې والے شي نفختان دي ځکه په دې آیات مبارکې کې الله رب العالمین دوه نفخې ذکر کړې او نفخ فی الصور فصاعق او بیا وي ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون دوی مشوي لای چې والے شي خلق برابر ته شي یو نفخه الموت ده او دوی نفخه البعث را پورته کې دوغه دارنګ نورم غن آیاتونه راغلي دي په دې باندې دارنګ رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي چې بین النفختین 40 د دوار شپېلو په منځ کې وسلوي مزي تمام قطبي رحمت الله عليه په التذکرۃ لیلۃ رجی ورکړه ده حافظ ابن حجر رحمت الله عليه په فتح الباری کې او د بعض اهل علم قول دی چې ندری پیری وکړي په شپېلې کې لکه دا رائے او مذهب د ابن العربی رحمت الله علیه دی یو ابن العربی دی مالکی محدث او مفسر احکام القران تفسیر لکړی عارضه الاهوازی لکړی یو ابن عربی دی فنکری سره دا صوفی عالم دی چې مولا لقاری او نور اهل علم دا غو تفسیر کتابونه لیکلي دا غو حفوات او تبیری دی خبرې دی نو ابن العربی رحمت الله علیه چې کوم مالکی محدث او مفسر عالم دی دا غو مذهب دی شیخ الاسلام ابن تیمیه امام ابن کثیر رحمة الله على الجميع دیوی چې درې پیری بشپېلې چې بوکې والے شي یو لنفخة الفزع ورومبش پېلې چې والے شي نور خلق به پیر شي او دویم نفخة الصعق دویم شپېلې سره بتول به خود شي او دا به خودي به دومره سی واشي چې پدې کې بمړ شي او پدریم دل چې شپېلې والے شي فإذا هم قيام ينظرون اغه لنفخة البعث وي یوګد حدیث ذکر کړه ابن جرير رحمة الله عليه په تفسیر کې ذکر کړه رسول الله عليه الصلاة والسلام شپیلی بارکی تکوسو شنوی فرمائل قرن عظیب ينفق فیه ثلاث نفخات دا یو عظیب شپیلی دا یو عظیم خکر دے چی پاغی کی بدری پیری پوکے والشی رنبنے چی دے اغا نفخت الحزع دے چی پا خلقو باندے بحیبت گبراہت و یر راشی او دویم پوکے چی والشی غیل نفخت الصعق وی خلق ببی خودشی و قدی بی خودی کی بمنشی او دریم نفخت القیام لرب العالمین اغا پوکے بی چی خلق بر رب العالمین مخل و دریگی او دا حدیث اہل علم ذکر کری چی ضعیف و مسترد دے صحیح خبر دادا چی نفختین بی اگر پدی حدیث کرا غلو پدی آیات مبارک کی دی سورة المؤمن قال مجاهد حامیم مجازها مجاز اوائل السور امام مجاهد رحمت اللہ علیہ وی دی سورت پا اول کی جو حامیم راغل ہے نو دی حکم دی حروف مقطع و پشانتے دی لکہ سنگا چپ اوائل السور کی ذکر کی گی الف لام میم حامیم قاسیم دا حکم جنے ویقال بل هو اسم او بعد وچ دا دا اسم نه لقول شريح ابن ابي اوفاء العبسي شريح ابن ابي اوفاء يا بعد ذکر کړي شريح ابن اوفاء العبسي په خپل شعر کې ویلي دي يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم واذا ما لحاميم يدي فذات حالت کې چني دي چنيږي نو دا حامیم د جنگ نړوان د جنگ لړوان د کېدو نه مخکې اولین لوستو ته طلحه رضی الله عنه زو چې هغه په جنگ کې دله مخامخ یو د علی رضی الله عنه مرګري او بل د معاویه رضی الله عنه نو دا شریح چې د شریح ابن اوفاء العبسی د علی رضی الله عنه په مرګرو کې او د طلحه رضی الله عنه زو چې د طلحه ابن عبید الله زو د هغه د محمد هغه د معاویه رضی الله عنه په مرګرو کې نو کله چې د یو بل په جنگ کې مخامخ شول نو هغه ورله حامیم مو دا ورله یادول چې مسلمان د قران آیات ویل کړه صحابه کرام اکثر شعار به وکړي چې حامیم یا نور کلمات به نو شریح ابن ابي وفاء العبسي ورله په شعر کې وی وی ذکرونی حامیم د اوس مال حامیم یادې چې نېزي چليږي را چليږي نو د نېزي لاندې چراغه نو اوس چې حامیم وي د دینه مخکې به حامیم لسته جنگ لبراوته نه کنه نو اصل مقصد دا چې په دې شعر کې حامیم د مفعول به کې دو د وجه نه منصوب راغلی نو د دې په اعراب کې راتلل دا د دې په اسمیت باندې دلیل دی که چېرته دا حرف نو حرف باندې خو بیا اعراب نه جاری کیږي نو د دې لپاره وي ويقال بل هو اسم بعد وي چې دا حامیم اسم به حرف نه دی د حروف مقطعه نه الطول ذي الطول کې د طول نه مراد تفضل دی چې الله خاوند مهرباني دی داخرین تداخرین معنا د خاضعين سيدخلون جهنم داخرين دیو جهنم لذلیل عاجز وردن نشی وقال مجاهد الى النجاة الايمان امام مجاهد وی د نجات معنا د ایمان کثر بلل کی ما يدعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تشمیر مال چې تاسو نجات او ایمان لراول مو تاسو مال دعوت را کوي د اور ليس له دعوه يعني الوثنا و اې د دې بوت د فار سره بلل نشته یوس ضرور معنا د یو قد به منار یا تو قد به منار چې اور په فرای باندې بلول شي یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون دوی براخ کې شي هغه اور د جهنم کې اور په فرای باندې لم نقول شي تمرحون معنا د تبطرون اسو تکبر کولو وكان العلاء بن زياد يذكر النار يا يذكر النار علاء بن زياد الى مشهور تابعي وزاهد دشي باور رايات ويا خلق بيرول لجهنم دورنا فقال رجل ويدب خلق لجهنم دورنا يرول فقال رجل لما تقنت الناس يا سلوي لو يتخلق لنا امينه كده الله ذا رحمتنا قال وانا اقدر ان اقنت الناس والله يقول وی آیا زدا وسو طاقت لرم کی خلق بنا امیدکم آلان کی اللہ رب العالمین یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے زما بندگان و کسانو چې په قانونو باندې مظلومونه زیاتی کړي ګناهونه وکړي الله د رحمت نه امید کیږي من زسو کوم چې بنا امید کوم او الله رب العالمین د اور ذکر کړه د اور ذکر کول د خلق نه امید کول کول نه ويقول او الله دام وی وان المسرفین هم اصحاب النار مجرمان دا خوندان د اور دی ولكنكم تحبون ان تبشروا بالجنه على مساوي اعمالكم ويتاسوا ذا خبر اخو خوي تاسوا الجنه بشاره او خوشخبری در کول شي سره د بد اعمال عملونه بد کوي او تاسو د خلکو کې جنتی اني اي وانما بعث الله محمدا مبشرا بالجنه لمن اطاعه ومنذرا بالنار من عصاه الله رب العالمين صلى پیغمبر محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام د جنت ډیر ورکون کړه لګلې او شای چې تابعداري کوله او ير ورکون کړه لګلې چې شای نه فرمانی کوله چې اور نو يروا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد بن ابراهيم التيمي قال حدثني عروه بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص اخبرني باشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمرو بن العاص رضي الله عنهما لوي دي خبر را كمالا فسخط على تكليف ان دي مشركان النبي عليه السلام لرسوله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبه النبي كريم صلى الله عليه وسلم لكعبه فخواك مشكور في ميدان كي اذ اقبل عقبه بن ابي معيط عقبه بن ابي معيط بدوخت راغ فاخذ بمن كبير رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام لوغين ونيو ولوا ثوبه في عنقه بري وغريوان كي ولسادر ورواشونه فخنقه خنقا شديدا واسادر تاول نبي كريم صلى الله عليه وسلم خفيف وسخت خفيف ولسرا فاقبل ابو بكر فاخذ بمنكبه ابو بكر رضي الله عنه راغه او دا عقبه ابن ابي معيط بدبخت يوجينوني ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا نبي عليه الصلاه والسلام مرغتياي وقد اغي دفايوك وقال اتقتلون رجلا انه يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم او دا ايات لسته ايا وجني تاسوا سريتي غوي رب زمان لا دي او رات بلی کنی تاسو لپا سرگندو دلائل استاسو رب ده طرفنا حامیم السجده وقال طاووس عن ابن عباس لئتیا طوعا امام طاووس رحمت اللہ علیه وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی دی دی آیات تا تفسیر کی ائتیا طوعا و کرها دی اسمانون وزمقل اللہ رب العالمین ویلیو راشی دواړه په خوشی سره او په ناخوشی سره که خوخه مو یا که خوخه مو نه را حاضر شي فیت یا په معنا د اعصیا سره ده مطلب دا چې از مکی او اسمانا ورکه تاسو خپل ثمرات او فواید قال تا اتینا د دې مکی او اسمان ویلو اعطینا من ورکنی خپل فواید مو ورکړي اسمان ویلو فواید بارانونه را نازلو او مکی ویلي چې زه تا کوم فصلونه را ټوکم فدلتا کی اتیان وی فمانا دا اعطا سرده دا اسمان غا برکات مراد دیو دا اسمك برکات وقال المنهال عن سعید قال قال رجل لابن عباس انی اجد في القرآن اشیاء تختلف علی ابن عباس رضی اللہ عنہ مالی وکسر آغتی دنم ناسع ابن الازرق فتبوسی تنکلو تی قرآن کریم کی بازی آیاتن فما مانی گردور شوی التباس راغلے قال فلا انساب بینهم یومئذ ولا يتساءلون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون يو ايات كليتي تپوسنه ونکه يو بل كليتي تپوسنه وکاي فرض قیامت مو دې فمن کې نسبونه ني او دې بل يو بل نه تپوسنه کوي او بل ايات کوي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون را متوجب شي بعض کو بعض باندې يو بل نه تپوسنه کوي ولا يكتمون الله حديثا يو ايات د سوره نساء کې دې بل الله نه خبره پټول نه شي او د سوره انعام کې وي والله ربنا ما كنا مشركين لا مشركان بقسم دي چې الله مو مشرکان نو یو آیات کوي پټولې باندې شی او بل کې خبره پټي چې مو شرک نه وکړای فقد كتبوا في هذه الايه په دې آیات کې هره خپل شرک پټ کوګنا وقال والسماء بناها او یو آیات کې ویل دي انتم اشد خلقا ام السماء بناها آیات اوس مضبوط دي په پیدائش کې اسمان چې الله دا پیدا کړی دی او دور کړه دې اله قوله دحاها تر دې قول برج والارض بعد ذلك دحاها دينا بس لازم کغورولې فذكر خلق السماء قبل الخلق والله رب العالمين اسمان پیدائش دنه کې پیدائش نمخ کې ذکر کړه دې والسماء بناها کدادي چې اسمان د مخ کې نه جوړ کړه او رستو والارض بعد ذلك دحاها دمکه د دین رستو ورولې دا دلالت کوي په سبب دې خلق السماء قبل خلق الارض اسمان د مخ کې دنه کې نمخ کې پیدا دې ثم قال او بیا په سوره حم من سیده کې وی انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین آیا تاسو کفر کوئ دا غزات نا چې پیدا کړی د ځمکه په مقدار د دوه ورځو کې الی سائعین تر دغه آیات پورې فذکر فی هذه خلق الارض قبل السماء نو په دې آیات کې د ځمکه پیدایش د اسمان نه مخکې ذکر کړی سوره نازعات کې دوی داغې نه دا معلومیږي چې ځمکه رسته ده او اسمان مخکې پیدا شوی او په سوره حم من سجده کې د دې آیات نه معلومیږي چې ځمکه مخکې ده او اسمان ورپسې دی وقال او دا تفوس کړه وکال الله غفور الرحیم عزیزا حکیما سمیعا بصیرا فکأنه کان ثم مضا نو دا آیاتونه خدا وایي چې الله رب العالمین پخوا بخونکي او مهربان او زورور او حکمتونو والا او اوریدونکي اولیدونکي او نو معنا او مطلب دا چې اصول نه دی د دې آیاتونو نه دا معلومیږي ګویا چې الله رب العالمین نعوذ بالله په دې صفات مخکې متصف اوس نه دی فقال ان عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ورلوی فلا انصاب بينهم نبي نسبنا فمن ذي كيف النفخه الاولى كذا شيء اول شيء لي ولا شيء ثم ينفخ في الصور باب پش پیلای کی څه ولا شيء په دویم دل فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله فلا انصاب عند ذلك ولا يتساءلون اول شيء لي تر بدن نسبنا ان بل يوم نتفوسنا كيف في النفخه الاخره بياتك لدويم شيء لي ولا شيء اقبل بعضهم على بعض يتساءلون لا متوجب شي یو بل نه تپوسنی اولش پیله جوال شهر ته بل یو بل غافلی تپوسنه بلی او کوم آیاتونه کی ذکر د تساول راضی مدا بعد النفخ دی تعارض نشته او بعض اهل علم د دې جواب دا چې کوم غیب کی تساول راضی د قیامت او درز دا مختلف مواطن او مواقع دی پتی نو په بعض زینه کی بتپوس وی خبره بقول شي او په بعض زینه کی بد شي کوله واما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله او دي اياتن فمن كي ذكر تعرض كاري دي وي شي قسمي من مشركان وبلياتي كي الله نه خبر نشي پتوله فان الله يغفر لاهل الاخلاص ذنوبهم الله رب العالمين بمخلصين خلق لا غيب هنا ما في مؤمنان لو قال المشركون تعالوا نقول لم نكن من المشركين مشركان بو راغي من بمواجه مشركان نو في ريشي مغلم پري باندې نجات ملاوشي فختم على افواههم فتنطق ايديهم فبريخلوب اور لمهرون والشي بنبشي لدليل سنه خبر شروع في گواهی بتقي فعند ذلك عرف ان الله لا يكتم حديثا فدغ وقت كي بتو لغي چې الله نه ورسه خبره پټول نه شي فخله باندې خبره پټه او دروغ وي نو لا تر باندې گواهی کوي په در باندې گواهی کوي په ګنان در باندې گواهی کوي وعنده يومئذ يود الذين الايه وي فدغه وخت به خوخه او غنیغه کسان چې کافی دي لو تسوا بهم الارض کاش چې لازمته په واره شوه وي ولا يكتمون الله حديثا قيل بفتول بي جربو کوشش کو خبره خو پټول نه شو وخلق الارض في يومين او الله رب العالمين لازمته پیدا ک په مقدار د دوه ورځو کې په اندازې د دوه ورځو کې اندازې مطلب ورته کوی چې هغه ټیم کې خورا مشکل آوه دا ورځ اوسه خو په نور اوس په مې باندې معلومیږي نور اوس په مې فلاونه مد دو ورځو په اندازې کې الله زمکه پیدا کا ثم خلق السماء بیا اسمان پیدا کو ثم استوى الى السماء دا برابر شو الله اسمان لا فسواهن في يومين اخرين برابر کړي دا و اسمانونه په دوه نور ورځو کې ثم دح الارض بیا زمکه غړولې او ودحها ان اخرج منها الماء والمرعى او د دحین مراتب غړولنا دا چې د دینه اوبره استوی د دی غدایاګانی رئیسوی وخلق الجبال والجمال والاکام وما بينهما او په دې باندې غونه پیدا کړی دا رنگي اوهان والاکام او دا ډیری میري وما بينهما او هغه په باندې د مکه او د اسمانو کې شریف یومین اخرین په دوه ورځو په دوه نور ورځو کې فذلک قوله دحاها دا د الله رب العالمین قول چې دحاها وروري د دینرا مطلب دا چې لازمکه په پیدایش کې اسمان نمخ کې دا خو په غړولو کې رسول الله رب العالمین مکه پیدا کړو الله سره وکما یلیق بشانه او بیا الله اسمانونه وو برابر کړل نو دا غین رسول والارض بعد ذلك دخاها په پیدایش کې مخ کې دا په غړولو کې رسول ابن عباس رضی الله عنه دا مطلب دی او قوله خلق الارض في يومين وفجعلت الارض وما فيها من شيء في اربعه ايام وخلقت السماوات في يومين نو غړو رسول په ځمکه کې کوم سیزونه دي په سلور ورځو کې او اسمانونه پیدا کړی شول په دوه ورځو کې وکان الله غفور الرحیم سمى نفسه ذلك او الله رب العالمین په دې باندې ځان محمد کړی چې غفور او رحیم يم وذلك قوله او لا قول الله تعالی اے لم یزل کذالک اللہ رب العالمین فازل کداسو فان الله لم یرد شیئا الا اصاب به الذی ارادا فلا يختلف عليك القران فان كل من عند الله اے لم یزل کذالک فان الله لم یرد شیئا الا اصاب به الذی اراد دی مقتل او مطلب دا دی عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما وی صفات د الله ازلی دی ازلی معنا دا چې د اغیس ابتلا نشتا یعنی د دې ابتلا د فلانی وخت نشوي نه ابتلا ور لنیشت ازلی خو کله چې الله وغواړي مشیت وشي نو سندستی دا راخکار شي او واقع شي یعنی صفات د الله قدیم دی خدای متعلقات حادث دی صفات د الله قدیم دی متعلقات دا غی حادث دی چې کله الله وغواړي نو بخون کې دی چې کله وغواړي مهرباني کول کې دی فدې کې الله رب العالمین مهرباني کوي په زمند لري افراد او مخلوقات کې فدې رحم وکړي فدې رحم وکړي فلا يختلف عليك القران موجود ور دي شي صدا باندې قران قران کې ته اختلاف دغل جائز نه وي په کار فإن كل من عند الله لا تقول الله ذي طرف نه وقال مجاهد ممنون محسوب عام مجاهد رحمت الله عليه د ممنون معنا ده محسوب لهم اجر غير ممنون دیل به اجر به حساب اقواتها معنا دا ارزاقها في كل سماء امرها فهر يو اسمان كي حكم داغين ويجا حكم نمراد ما امر به كي اللہ فاغيباني حكم كلا يا ما امر به كي فاغيباني دا اللہ دا طرفنا حكم كلا شوه نحثات مشائم نحثات معنا دا سكيري ببركتا ومنحوسة مشائم وقضينا لهم لكن مرضو كي اللہ عذابون روستي ومدارد دا دا پار سكيري دا دا پار ببركتا وقيضنا لهم قرناء وقيضنا لهم قرناء تواز نسخو کې د دین رسو راغلي دي قرناهم لهم مقرر کړو موږ دایلا مرغري قرناهم لهم چغوی مو د دای سره پیوس کړیو یاغه مرغري مو د دای سره پیوس کړیو تتنزل عليهم الملائكه تا ملائکه په دایلا نازلي کې عند الموت د مرګ په وخت کې اهتزت لازمه کوي او خو دي بالنبات فبوتو سرا تیخ شکل دزمه که نراو چتیگی لغو تدا حرکستو کی توٹی شوی وربت او داو پرسیگی ارتفعت وقال غیر لگر آپور تشی وقال غیره من اکمامها حین تطلعو چی دا میوی دا اخفلو کسولو نروزی او دا غطون دا را اختارکیگی لیقول انها غالی انسان کافر وی چې دا نعمتونه زما د پاره دي بعملي انا محقوق بهذا دا زما د عمل د وجه نه مال دا نعمتونه ملاویږي او زه یې حقدار یم سواء للسائلين معنا دا قدرها سواء الله رب العالمين دا اندازه کړی دي پر اساس حالت کې برابر دي فهديناهم ده هديناهم معنا دا دللناهم على الخير والشر دي له خير او شر قول له فقوله وهديناهم النجلين په سوره بلد کې الله وی انسان لمګ دولارې خول دي ته کامیابی لارا او د تباہی لارا وک قوله هدیناه السبیل دارنګ په سوره دهر کې الله وی وهدیناه السبیل دې انسان لمولار د هدایت کولې والهدى الذي هو الارشاد بمنزله اصعبناه والهدى الذي اغه هدایت هو الارشاد چې غلار ته مونږ بمنزله اصعدناه فمنزلي دې دې چې موږ بر او خېل هدایت سره بر خېل لې په بعض نو خو کې دا پسین تر راغلي اصعدناه دې مو سعيد او نيك بختك فأغي باندي من ذلك قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده هداية دا لفظ فسورة أنعام كبراغ له دغد أنبياء وطوليش لي الله ورلا هداية كلاو نزدين هداية قصير وانشاء يوزعون ما نادا يكفرون ديب بندولشي من أكمامها ويقشر القفر الكمو يا الكمو قشر الكفر را دا انگور وغبر لم تافور او كفر را ويلشين ومن اكمامها معنى دادا سدا ميوی مونگ دا کسولو نروباسو لکا انگور فطور دا مثال ذكر كي سدا اغيط افتراكي بروي او بعد اغينا انگور راشي او انگور دا اغينا جور شي او بعد وي سدا كفر را پا زمي دا كاف ترا دارن بخابا من زمي دا او را مشدد دا رعاء الطلع دا چې کله میوه راخي دی او دا غي کوم کسوړه وی کیلو ځان نوي انګورو ځان لګور دی دا رنګ د کجورو اول کې دا سر دی لاس په شکل باندې یو نیغه تختر وځي دا غي نبي ادا نری نری بور وځي دا غي د کجوري جوړيږي فشر الكفر را دا د میونه مخکې کوم پوستک را سره لنیږي او کم د اغه اغلوخه غون تیرا کولاویږي کمبر تیرازی او مفرد دې کوم راځي ولی الحمیم او دا کوم لستوري لمویل شنو په لستوري کې ملاس پټي دغه شانت میوت لا راوت نه دا پاغه خپل فرده کې پټوي ولی الحمیم حمیم په معنا د قریب سره دې قریبي دوست من زي مرګره من محيص حاث يحيصه فمعنا د حادثه حادثه فمعنا د تخديلو راځي دې لپاره به سیخ کې سزېني مريه و مريه واحد فكثري د ميم او زمي د ميم تر دوه یو معنا ده اي امتراء معنا اذا شك او شبهه وقال مجاهد اعمل ما شئت من وعيد قام مجاهد يا امر د وعيد د پاره ده اسم هو هيا کوي وقال ابن عباس ان عباس يقول التي هي احسن الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة التي هي أحسن معناه سبا قال در باندي غسراش نصبر كوا أو جسوك در سربدوك نصبر لما في كوا فإذا فعلوه عصمهم الله قال سيدا كاروك سبروك عفوك إن الله رب العالمين دي بشكي وخضع لهم عدو وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم أو دشمن دليل عاجزشي تدويت دي قريبي دوسلي مهربان دوسلي باب قوله وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم أو نوعي تاسو جي پردمو قولا دينا دا جي قوائبو كي بتاسو باند قربو نستاسو ولا أبصاركم أو نسر جستاسو ولا جلودكم أو نسر من استاسو ولكن ظننتم لكن تاسو خيالو قمان كلو أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون يقينا الله نقوي كي پدر وغا جي تاسو كم عمل كوي جي بوشي من كم پت عمال كوي الله في نقوي وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سبعكم الايا قال كان رجلان من قريش ويود وكسان من قريش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويود مصفان وذبل ربيع عرون واميه زامنو او درين كسو وختن لهما او دد يوزم من ثقيف لثقيف كملينا الى غنم عبد يا ليل يا عبد يا ليل او يا داغنم حبيب ابن عمر يا اخنس بن شريق او رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش يا دو كسان لثقيف نو او دد يوزم لقريش في بيت فيوكو فقال بعضهم لبعض يوب الفري خبري قولي بعض بعض لويلو اترون ان الله يسمع ان الله يسمع حديثنا تاخذ الاخيال وغمان كوجني الله زمن خبر يوري قال بعضهم يسمع بعضه بعض ويلو شير بعض خبر يوري وقال بعضهم بعض فكذا ويلو لان كان يسمع بعضه لقد يسمع كله فبعض خبر يوري لذا بطول يوري فانزلت من الله رب العالمين ذي بارك الايات اولي الايات نازل شو وما كنتم تستثيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم الايا باب قوله ذلكم ظنكم أساس وخياله قمان ده وبه قال حدثنا الحميري وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفيون أو ثقفيان وقرشيون فهرم فخواتي دود قريش كسان أو يوثقفي راج مشويات وثقفيان وقرشيون كثيرة شحم بطونهم خليلة فقر قلوبهم رخيف الآواز دخل ديري غسخيتي قليلة فهم قلوبهم وفزلون كي فهم كمو فقال أحدهم يوف ليك ويليو أترون أن الله يسمع ما نقول آياتاس خيال وقمان كوشي بني الله زمودة خبر يوري قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا يول ويليو كفتيز كون بي يوري وكفكرار كون بي ناوري وقال الآخر بل يوليو إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا کنا پتی ز موری نو یا مو فکلار مو غری یوری فانزل الله وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم الايا وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول حدثنا منصور او ابن ابي نجيح او حميد احدهم او اثنان منهم ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحد ابتداء سفيان بن عيينة رحمه الله عليه دخل الشيخ بارك التردد اذا ما دا استاد کمال دا حدیث بیان کړ دا منصور ابن المعتمر دے کہ عبد الله ابن ابي نجيح دے کہ حميد دے نو بیا رسول هغه یقین پیدا شو دا تردد ختم شو چې نه دا روایت مال منصور بیان کړ منصور ابن المعتمر اول کی بخپل استاد کی تردد شکو بیا دا شک ختم شو باب قوله فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن نحويه عبد الله بن مسعود مكي حديث بيان كره جلادري كسان راجبه او دا خبر يتريكو لنو ألا آيات لا نازلكم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم تدي سبر كي نؤور دي قاتك يدو زيده وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين او کلی توبه او باسی نو توبه مطالبه تی نکی مطلب دا کلی سبر کئی کنه کئی دغه جهنم او زیره حامیم عین سینقا و یکتر علی بن عباس عقیما لا تلد عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما وی اذا عقیما مانا دا لا تلدو اغزنا نشی غبشی نزیگی بچی نرونی روحا من امرنا نمراد قرآن کریم و کذالک اوحینا لک روحا من امرنا وقال مجاهد یدرؤکم فی امام مجاهد يضعهم فيه معنى في نسل بعد نسل يو نسل نفس رسط بالنسل يضعهم فيه معنى ذات قرية لا تنسف ديكي انهم قرية نسل ورپسي بالنسل غازي لا حجة بيننا زمانگو استاسو فمنسكي جغل نشت لا خصومة بيننا طرف خفي معنى ذات نظر ذليل سرع ذليل وقال غيره إلى ود امام مجاهد نوي فيظلل رواكد على ظهره مشيب ذاك اشتي ولالي فشادري درياب باني يتحركنا ولا يجرينا في البحر قذرا قذبا هوا سرا وحركت بنا كيك الله وغالي شرعو فمانا دا ابتدعو سرا دا إذا دزان جور كري وطريقا ودين باب قوله إلا المودة في القربة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربة مگر دا چې مینه وساتي خپل ولی سره او په نږدې کس کې فقال سعيد بن جبير قربا آل محمد صلى الله عليه وسلم سعيد بن جبير وایي چې قربان مراد د نبی صلی الله عليه وسلم خاندان او رشتہ داری دا فقال ابن عباس عجلت ابن عباس یې ورلوې تلوار دې په تفسیر د آیات کې ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من قريش الا كان لهم فيه قرابه فقريش کله چې یو شاخ نو چې د نبی اسلام دی راغی سره قرابت او رشتہ داری نو فقال نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دی قریش ولویلو الا ان تصلوا ما بيني وبينكم من الخرابه مگر دا چې تاسو د خپل ولی او د رشتہ داری خیال ساتئ چې رحمن ساتي هغه چې زما او تاسو په منځ کې دا الا الموده فی القربه اګه نور خبره نه مانی مگر دا چې ما سره مين او ساتي دا خپل ولی د وجه نشه زما او تاسو په منځ کې دا نو قربا یو معنا دام ده مگر دا چې تاسو مين او ساتي په نږدې کټ کې الله لا الله لزان نږدې کوي حاميم الزخرف وقال مجاهد على أمة إمام مجاهد رحمة الله عليه على أمة معنى سي إنا وجدنا آباءنا على أمة دي ويشموك فالمشران منتي وعلى أمة إمام فيو مشربان دي يا الأمة معنى يو تريقمنا فيو تريقمان دي ممنتي وفيو دين ممنتي ومنغ غدين مفريده وقيله يا ربي تفسيره أيحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو عبیدہ په متابعت کې وایي چې آیا ګمان کوي دا مشرکان چې موږ ناو روپټي خبرې د دوی او جرګې د دوی چې کومه په سرګند باندې کوي او ناو رومو خبرې اترې د دوی نو لا وقيله عتف کړل په هغه باندې انا لا نسمع سرهم ونجواهم فعام مفسرین جمهور د آیات په تفسیر کې دا وایي چې د قيله ضمیر راجع د نبی اسلام لا فچرته د امام بخاری رحمت الله علیه د تفسیر مطابق ضمیر راجع شي د مشرکان له نبی قيله نه په کار وقيلهم په کار ده آیا د ایدا ګمان کوي چې موږ د دې پټې خبرې د دې غسرګند خبرې نه اورو وقيلهم بیا په کار ده علامه عيني رحمت الله علیه ذکر کړی دي عام مفسرین وایي چې د قيله ضمیر راجع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا او دا واو په دې کې قسميه ده معنا دا د قسم نیوی په وینا د دی نبی علیہ الصلات والسلام باندې وینا د نبی علیہ السلام توا چې اے رب زما یقینا دا قوم نشي ایمان نه وروړي وقيله یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون الله وی قسم نه په وینا د دی نبی علیہ الصلات والسلام چې الله رب العالمین له نبی علیہ الصلات والسلام شکایت کولو الله دې خو زما خبره نه مانی نو قسم نه په وینا د دی پیغمبر باندې چې رب زما یقینا دا داسې قوم نشي ایمان نه وروړي یا دا واو عاطفه ده زمیر نبی اسلام نراجی ده واو عاطفه ده عطف ده فمخی آیات باننه وعنده علم الساعة نو مقصد دا الله سره علم د قیامت دی او الله سره د نبی صلی الله علیه وسلم د وینا علم هم دی یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون اے رب داخله ایمان نه راړي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ولولا ان يكون الناس امه واحده لولا ان اجعل الناس كلهم كفارا غير ري وقال ابن عباس ولولا ان يكون الناس امه واحده ولولا ان اجعل الناس كلهم كفارا فترتنوا ذات يغرضون بطول كافر لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضه ومعارج من فضه وهي درج وسرر فضه فلا خطر يرى اندشن وچ لا طول خلق بیا کافر شي نو دا کم خلق چې کفر کوي الله وی ما بد دی د کورونو لپاره چې تونه د سپینو زرو ګرځولې اندر پاوی بد سپینو زرو وي سارنګي کټونه بد سپینو زرو وي هر څه به سوري او چاندي وي خو بیا چې دا کم کمزوري مسلمانان دي به کفر اختیارولو دا حصول مزي مزيدي مقرنين مقرنين معنا د مطيقين طاقت لرونکي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين نیو مونږ دی لقابو کون کی طاقت لرون کی کدا سورلی الله رب العالمین قابو کی نرا وسشا دا زناور قابو کول شو الله سورلی قابو کول شي یو چې به قابو شي روغ روغ کلی بیا یو سورلی نشي را قابو کول یو حیوان نشي سمبالولې آسفونا معنا دا اسخطونا فلما آسفونا انتقمنا منهم هر کله چې موږ غوسه کړیو انتقام مو ته غسته هو یعش معنا دا یعما ومن یعش عن ذکر الرحمن څوک چېون شي د یاداش د رحمن نه مقيد له شيطانا فهو له قرين بس شیطان ورسره مرګره کو. وقال مجاهد افنضرب عنكم الذكر افنضرب عنكم الذكر صفحا يا آية اړو مونږ تاسو نه قران په اړولو سره اي تكذبون بالقران ثم لا تعاقبون عليه معنا دا تاسو بالقران له دروغ نسبت کوي او سزا به درته نه ملایيږي تاسو غبطه ومضى مثل الاولين او تیر شي دي طريقې د فخوانو مولا مختلف د عذاب طریقې رضی الله و دې په خوانو د عذاب طریقې تیر شوی نو تاسو به قران په لټو کې کوي تکذیب به کوي او سزا به درته نه ملاويږي. مقرنين معنا د قابو کون کی طاقت لرون کی یعنی الابل والخيل والبغال والحمير دا اوخان اسونا خچرې خرونه دا الله تاسو ته تابع کړي قابو کې در لروستي ينشأ في الحليه مراد دین الجواري جنکی او زنانه دي دا غیر خپل خالص نشته خالص ورله پدې سونه باندې ملاوي او مې ينشع في الحليه اغصوك لا غين شنو ما کیږي پدې کالو کې جعلتموهن للرحمن ولدا ندمر كمزور مخلوق تاسو الله لرا اولاد جوړوي فكيف ان فكيف تحكمون لا څنګه في سليك وي څنګه د قمه كنتو خبرې کوي لو شاء الرحمن ما عبدناهم دي مشرکان بل الله په مشيئت باندې دليل نو يعنون الاوثان ويكد الله وخشوه من ذلك بطان عبادتنا وكره لقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم الأوثان إنهم لا يعلمون بيدو يطريبان سعلم نشتا بطان خلقه يجي في عقبه معنى ولده عقبنا مراد ولده مقترنين أو جاء معه الملائكة المقترنين معنى لا يمشون معا لا ملائكة ليس الرواني وقرد بورسرا سلفا معنى لا وجعلناهم سلفا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين مراد لدينا قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرعون دو قوم أغا مخي خلق لا سلف دي مخي خلق دي دي أمة كافران ودفارا ومثلا ما نادى عبرة لا عبرت يصدون يا يصدون دي دين نبندق يا يصدون ما نادى يضجون دای شور کوي او چغي وي اذا قومك منه يصدون مناسا في قوم صادرين خلق بند يا شور او چغي وي ته قران او سنت شو کو او نري مبرمون معنا ده مجمعون ام ابرموا امرا فانا مبرمون مجمعون معنا ده اتفاقي في سلكون کی يمون دای او تدبير کوي او داغي د فارمو اتفاقي في سلكو دای په هلاکو اول العابدين معنا ده اول المؤمنين اول المؤمناننا إنني براء مما تعبدون العرب تقول نحن منك البراء والخلاء والواحد والإثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء ويعرب منك البراء والخلاء فاغتين كي جارة براءة إلان كي وی پدې کې واحد تسنیا جمع مذکر مؤنث ټول برابر دي انه مصدر انک مصدر دی او مصدر دی ټول شامل وي ولو قال بریء فشرط بریئون ویل ویل قیل فی الاثنین بریئان نو بیا به د دو مبارک بریئان او د جمع مبارک به بریئون یا براء به ویل ک قران کې راځي وقرأ عبد الله او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو قرط دی کې اننی بریء یقینا به بیزاری کوم کې و زخرف الذهب و زخرف معنا د ترزر ملائكه يخلفون يخلفون معنا ده يخلف بعضهم بعضا يوب الفسب ده ملائكه راتله باب قوله ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك اواز بور كلا جهنميان يا مالك ايد جهنم وسوك دار فرشته ليقض علينا ربك في سلديك فمون باند رفتا دمر في سلدي را باندوك جي بس دي دردون وتكليفون اخلاص شو وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر بعد نبي الإسلام ناوي جريشك منبر إذا آيات لسه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقال قتادة مثلا للآخرين امام قتادة وإذا مثلا للآخرين ما نادى عزة داب من عبرته قردو درستنو خلق الفارا وقال غيره مقرنين ضابطين مقرنين بلا معنى ده ضابطين مخي ده مقرنين معنى سوقا مطيقين طاقت لرون كي ودلت معنى كي ضابطين قابو كون كي يقال فلان مقرن لفلان ضابط له فلان وإذا فلاني مقرن معنى ده قابو كون كده والأقواب الأباريق التي لا خراطيم لها أو أقواب تدي دا اغا جبنو او لوتو لويلشي سلاغي سخنه دي دا شوتي ورلنوي اول العابدين ما كان فأنا اول الآنفين فشرط دا اللا اولاد وي فأنا اول الآنفين مذب اول شورو كون كنوي وهما لغتان رجل عابد وعبد وإذا دول لغتون دي عابد وعبد وقرأ عبد الله وقال الرسول يا ربي او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا اوس اماغه مخکنی خبره ذکر کوي وقال الرسول يا ربي وقيله يا ربي فذي بعد الاي وقرت شاذ كده سراغي چې وقال الرسول يا ربي رسول الله عليه الصلاه والسلام ویل چې اي رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون ويقال اول العابدين او دا اول العابدين يوم نادى الجاحدين دا انكار كونه ذا اول دا انكار كونه من عبد يعبدوا دا عبد يعبدون فما نادى جهود ترى مصنف رحمة الله عليه ومعنى إداؤك إذا شرط الله رب العالمين دفار أولاد إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين نظر أول ذا إنكار كون كنين فدي معنى ما ندع عندي أنا في يدي إن كان للرحمن ولد أو عابدين فمعنى دا جاهدين سرا ومعنى دا إن كان للرحمن ولد أن لا أولاد نشتا فأنا أول العابدين دا غير فارع اللذ ذكر كيه ذكا خذ أول ذا إنكار كون كنين أول إنكار كون ذكا دا أن لا أولاد نشتا او يا ذا تعليق على المحال لك شرط الله رب العالمين اولاد به بالفرض وتقدير موجود نذب اول د عبادت كون كنوي دخل رب طار د اولاد عبادت فمين قوله يا فانا اول العابدين نذب اول د عبادت كون كنوي ك الله حكم كنوي جما د اولاد عبادت وكاي وقال قتادة في ام الكتاب جمله الكتاب اصل الكتاب ام الكتاب معناه طول كتاب يا اصل الكتاب مضمون كم بنيادي مضمون افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين يا ان كنتم قوما مسرفين اي اروا من تاسوا القران فاروا لسرا دا شيء تاسوا يقوم ذاته كون كي المسرفين معنى المشركين والله لو ان هذا القران رفع حيث رده اوائل هذه الامه لهلكوا ويقسمنا تدا قران اغ وقت ورتشوي ثلاث اول نود دي امه رسلوا نقول بهلاك شيوي اولا نور قران رتلوا نيمن له نقول بهلاكي وي فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين الله يتباكر ديو دير تخددين فنيو كي اخلك متباكر شي غيبران يولد دين سخط القوه ولو ومضى مثل الاولين او تير شي دين مني بعذاب بتخوانو مثل الاولين مراد عقوبه الاولين اغير شي منكم سداغاني وركلي جزءا عدلا بجزءا معناه مثل او نذير لك وجعلوا له من عباده جزءا دي الله رب العالمين لا